يا هجرة المختار فاض ضياؤه وتبددت في نورك الظلماء لما تجمع كيدهم وضلالهم وأحاط بيت المصطفى أعداؤه والله أكبر من مكيدة حاقد والله أكبر من مكيدة حاقد والله أكبر من مكيدة حاقد ومحال كيد الكافرين هذا فاذكر عليا قد تسجى برده والدار ممن يبتغون خلاء فاذكر عليا قد تسجى برده والدار ممن يبتغون خلاء واذكر علا الصديق ضم حبيبه وفؤاده خوف العداد هواء قال الرسول له يهدئ قلبه قال الرسول له يهدئ قلبه اسكن فحولك قدرة عليا الله ثالثنا الله ثالثنا فكيف يمسنا في الله ضر أو يحل بلاء سل أهل يثرب كم تحرق شوقهم سل أهل يثرب كم تحرق شوقهم حتى تجلى نوره الوضاء واسأل ثنيات الوداع وقد بدت قسمات وجه المصطفى الغراء واسأل ثنيات الوداع وقد بدت قسمات وجه المصطفى الغراء وسل الجموع الحاشدات يضيئها حب وقد خطرت بها القصواء كل يشد إلى حماه زمامها ويقول هذه داري الفيحاء فأجابهم خلوا الزمام فإنها مأمورة تنساق حيث تشاء يا هجرة المختار يا هجرة المختار يا هجرة المختار ردي غربتي نفسي لنفسك يا رسول فداء صل وسلم وبارك عليه.